في عشر من ذي الحجة ينقسم التكبير إلى قسمين، القسم الأول الذي هو التكبير المطلق، القسم الثاني هو التكبير المقيد. التكبير المطلق الذي لا يتقيد لا بصلاة ولا بوقت، وإنما يكون في سائر الأوقات من العشر. وهذا التكبير المطلق حملوا عليه قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية الكريمة أن الأيام المعلومات هي عشر من ذي الحجة، وأنه يسن ويستحب أن يستكثر فيها من التكبير. وقوى ذلك حديث عبد الله بن عمر الذي تقدم معنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. فهذا هو التكبير المطلق، يكبر الإنسان قائما وقاعدا ماشيا وواقفا، يكبر إذا جاء في السوق، يكبر إذا رأى أناسا غافلين، يكبر معتزا بربه الذي خلقه فسواه وشق سمعه وبصره، ولا يستحي ولا يشعر بالخوف، بل يشعر بالعزة وهو يذكر الله، ويشعر أن هذه الأرض التي يمشي عليها والسماء التي تظله، وأن كل مخلوقات الله تفرح بهذا الذكر لله عز وجل، فلا يشعر بالغضاضة ولا بالنقص. كان السلف الصالح رحمهم الله تعج أزواقهم وتعج أماكن تجارتهم بذكر الله عز وجل في العشر. وكما قدمنا في الأثر عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يفعلان ذلك في السوق لينبه الغافلين ويوقظ النائمين بفضل الذكر في هذه الأيام. وأما التكبير المطلق المقيد وهو النوع الثاني، فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بآخر صلاة في آخر يوم من أيام التشريق، وهي صلاة العصر في اليوم الثالث عشر. وهذا التكبير المقيد مقيد بأمرين: الأمر الأول أن يكون في الصلوات المفروضة، فلا يكون عقب الصلاة النافلة، وثانيا أن يكون في جماعة، إذا صلى الصلاة المفروضة صليها مع جماعة، فإذا صلاها مع جماعة وانتهت الصلاة فإنه يكبر. وهذا التكبير لم يصح فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حديث عن جابر رضي الله عنه متكلم في سنده، لكن صح عن أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين علي رضي الله عنه، وصح أيضا عن عبد الله بن مسعود وكذلك عن عبد الله بن عباس، ولا يعرف لهم مخالف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.